شيخ الانصار يومك ترى دارت على حسين دارت على يا مشكر القوم يا مشكر يا شيخ الانصار اعلى اعلى يا شيخ شباب يومك ترى اليوم يومك وين بارك الله بك دارت على حسين دارت على حسين القوم يا تشوف حال الوقت شكر القوم يا مشكر يا شيخ الانصار يا شيخ ما شاء الله دارت على حسين دارت على يا مشكر القوم الشاعر المرحوم اللي عطيه الجمري عزمي تارة حاج بطلي من الاعتاب وحق البتولة وحق داحي الباب مشتاق للنوم دارت على حسين يا مشكر القوم يا مشكر يا شيخ الانصار يا شيخ يومك ترى اليوم يا دارت على يا مشكر القوم قوم لكن يا زينب عندي لك اخبار حق شكر يا مشكر يا شيخ الانصار يا شيخ الانصار دارت على حسين يا مشكر القوم شكر القوم